that here in Baghdad side, they go home. Here I be. Come back the board and say. Oxygen, the halin effect. Oxygen, halin. The muhalin effect. Come on, come back first. For me, one من كبرات المحافظات الريتش كرام بيجي دموع مثلا فانكوفر اللي هي مدينة تبدو كأنها متقدمة في دم الأجمل هذه في العالم دي سنة اللي فيها أرنولد شوارزنيجر اللي هو المحافظ بتاع كورونا ده عمل بتاع التيرمينيتور ده كان لازم تعمل مدينة تبنى المستقبل فقعدوا يدوروا في الدنيا فين المدينة اللي تبنى العالم كله فانكوفر اللي هي عاصمة بريتش كرام فهم في سيدي مش عندنا الكربون ده صار فور الكربون فور الكربون فور انما ايه ولا ايه تي وهاي الاكسجين يعني اللي يسموها التي تي يبقى او عن اتش دي مع دي عشان يحولوه ده بص على الموضوع احنا كنا جدا الهدين والريفكت ده اللي انا كنت هقولها لكم هقولها لكم بطريقه شاديه اللي ممكن عشان ما اعيش بيه ما اقدرش احب اثنين لما يمسك سي او دي تي بوكس لما يمسك اوكسجين سي سي او دي ثلاثة مين بوز ومين هلبيت مش السنان السلسة على تعرفها كطبيب دي حاجة مهمة دي بدي أول وظيفة تاني وظيفة اكتب لي جنبها الهاد الهضمي الستة هي الجهاز الهضمي يبقى لازم اتكلم على كل حاجة اكتب لي جنبها رقم خمس خمس حاجات كربوهيدرات فات بروتين مينرالز فايتامينز الفاتس لازم تحط عنوانين اوبشن كارب سبلاي في النيوترين لازم تحط كام عنوان خمس عشان تخبر كله والكود اللي انا عندك تشال شيء فلنزيتد فيوشن بقاع والكود في تشال فلنزيتد فيوشن طب مين يستوري جلوكوجين فيه كثير مش اللي هو عندما تستوري جلوكوجين ونفع منه ستوري تشال كثير تلاك رضي الفات باثنين الأقوى الرضي الصح شو ما الكافيين لما نقول معظم الفات بتاع الفات جايبه من تحول الكربوهيدرات يعني ما كنتش الفات من الام انتقال الفات جدا للفيتس هو هيعمل الفات بتاعه اللي عنده كمية فات اهي هما كاتبينها بيحول الكربوهيدرات الى فات هو بياخد كربوهيدرات بسهوله يحول معظمه الى فات مش محتاج طاقه جاب انه ساكن بدون حركه تسكر بيتحرك حركه بسيطه يعني مقيد الكربوهيدرات اللي بيعمل بيها ايه حولها الى فات دي سواي ربنا سبحان الله خلى تكون فات سلو مش مشكله ما هو الكربوهيدرات بيحولها هيحوله الى كان نفسي يكتبوها مش مشكلة كبين سلوة لا حلوة الأمينو أسيد في البروتين بنتقل باي أكتب بورد ميرالز المونو فيلم راها سهلة على البوليدر يعني حالي ترافق ده يسير ما يبدو ديفيوشن الكل يبن اللي هو يعني ثنائي أو whatever باي أكتب ترانسبورت طب نيجي الفايتر الفات سورة بتاعة فات بليز كان نفسي يكتبوها اكتب بيتين في الفات ده ده سلوة احنا قلنا من الأول مش هاب اتنين هو بياخد الفات من الكربوهيدرات وقول لي اهميتها ما ينفعش تتبنى هناك وما تبصش هنا مش احنا قلنا لو نادي البيبي وعملت له سيركمسيشن على طول بيحصل له بيبي ولد عشان ما عندوش فيتامين كي ليه ما عندوش فيتامين كي ليه فهمت دلوقتي لان الفات ما بيتنقلش من اللي هم ايه فيتاس وده فات سول فيتامين كي فات سولبل فالبيبي بيبقى فات سولبل فيتامين قليله جدا بس كده مظبوط كده الانسان ما بيتقلش غير ريسو وما تجاهش ايه على انتهالك ومش محتاج كربوهيدرات بيحولوا ليها فات فنفهم بقى ليه الفات والفيتامين اللي هي دي وزن كي قليل ليه ما ينفعش نعمل له سيركمسيجن اللي هيحصل له بيه دي بعدين هياخدوا كده حاجات يعني حاجه بالحق الحمد لله كويس الروت سوبر فيتامينز بتنتقل من سيب فيوجن مع البي اللي هو هيموجلوبين ودي اكتف ترانسبورت يبقى الكابينة هي الرئة مش هحتاج نقطة الاكشن كريستايل والبشر جريديانت اكشن قد الكريستايل زي في الارض تين تايمز ومع ذلك بيعدي اكتر ليه نفس السبب نمو سوري زون بورد النيوترين انت سنتا الجهاز الهضم مش هحتاج نقطة نيجي انت سنتا هي الكلية الكلية diffusion of excretory products هي كده وديتها الرابعة protective functions of plant الرقم اللي هي ده مهم قوي after 3 months في الفيديو بس انت protective functions اللي سيرا بيتكونش بسوع واحدة غير على 3 شهور الثمان هي اخطر 3 شهور في الحمل شهور مش protective functions عشان كده تخلي بتفتح الاول ثلاث شهور مهما كنت عامل عم تحوش شر لبعض. لان كل اضراب المواجهات المتفاوتة هم يعملوا اجنت الاروح. اتفرج بقى. الميلوجرانيت اما يعدي لانه كبير. الميلوجرانيت جي يعدي يوصل عن فات الميلوجرانيت الوائر. وده اللي هيكون سنتين قبل الاروح. البكتيريا ما فيش لانها كبيرة. اللي السوق الارض يعدي مين الوائر. واشهر بلس بيعمل تشوف الأجنة هو جيرم ميسيس أصبى الألمانية. ده أي أم حي جالها جيرم ميسيس على طول بالناس دي مبقاش تفاهم لازم ننزله الأب قانوني يجيب إلى بعض أكثر فيروس يخرب الأجنة زي ما ليكم مش كاتبينها جيرم ميسيس الحصبة الألمانية. الاحتمال يبقى شعر كبير جدا لكن الظروف تجري ليه؟ لو أم جالها في الحصبة الألمانية على طول البيت حتى بقى الشرط الفيروس بيعدي. طيب نيجي على كده شوف روعة بيعدي لان توكسس وما يعديش ال توكسس. وظيفة الخامسة الاندوكراينال فانكشن تيست دي بقى لوحدها نظر لموها الاخر يعني احنا السؤال كنت معايا السؤال ممكن تيجي لوحدها الاندوكراينال فانكشن ولذلك انا عامل اسال في نفس السؤال واحنا ليه خدنا السيستم مع الاندوكراينال عشان تخاف ان انا اخدها مع جي اي تي لها نوت فانكشن وان انا اخدها على الفئه ما هي لها نوت فانكشن لان اهم ما هي الاندو كارير فانكشن طب او نص وكان الفانكشن اصلا. طيب انا عايز اعيدكم بقى لازم نفهم مع بعض ان دي كلام رخمه شويه انا احفظ ايه مع دي يعني بالالوان كده في البيت هتعمل ايه مع دي هيومن كوليك حط دايره على الار جي بروتين والثانية هو كورونيك سمارو ماغوتوبي يبقى حوالين حرف الاسم. انا بقول ان الهرمون هنا بيقول الاوريجين والانسيرشن الاوريجين يعني طالعين من الهيومن كورونيك ابيثيليا اللي هي الروت الخلايا اللي هتقرا سنت يعني طول الهرمون ما بيستنوش من الخلايا اللي هتقرا سنت تتحول لسنت ويطلع لا الخلايا اللي هنتج منها السنت بتيجي تطلع عضلات قبل ما الخلايا دي تبدا اعلان سنت الشكل المعروف بعد كده. فمن هي الهيومن كرونيك ابيثيليوم؟ هي الخلايا التي سوف تتحول الى كسر. فنقول طيب ده قرنين وده بروتين يبقى رايحين فين؟ بعدين جونات يبقوا رايحين للجونات. سورس يقعوا من سنسيتيال توتال بلاست. دي الخلايا اللي هتبقى في السيتيوم. انت عارف يعني ايه كلمه بلاست على السالكم؟ يعني مخلط. وتروب يعني مغذي. الحاجه اللي تغذي الخلقه الجديده. طب يبقى ده سيتا ومين بيغذي الخلقه الجديده؟ يبقى عندها كوربر توتيب يبقى عندها طبيب هيومن كولونيك هيمونوبين الى الانكس اوف بريجنسي. لو قدرت اشوف هيومن كولونيك هيمونوبين يبقى عندها نفسه يبقى عدل كوك ست حاجه لو لقيت هيومن كولونيك ايه هيمونوبين. مهم بقى نعرف حضرتك انت في البول وتظهر انت في راس لان هي دي اختلاط الحاجة عشان كده قبلي مهمه جدا في الام اس كيو. هتظهر راس ست ايام بعد الكونسبشن اللي هو الاخطاط. وباش في ناس مش فاهم بس انت بتعرف انت ما حاول لما يجي معايا طول ما تجيش دور لو ما يظهرش بقى هي تتنام بعض ما فيش بيرو ده لسه بقى حاجه لو حصل قبلها ب 10 يوم الكونسبشن ده قبل البيرو تتغير ب 4 شهور لان في نص سايكل حصل ميتويشن كونسبشن وكونسبشن وكونسبشن لسه ما فيش كتير تغيير لسه انت ما تنبهتش ده حاجه بيبتدي يظهر هنا كل ما تقول 6 8 مش قبل ما نيجي كتير كونسبشن في بلاد في اليونت 14 دايز اب الكونسبشن. دي مهمه لو عندي احط لي دايره 19 لما ضربت في توصل اربع بيتا الاهم هو البيتا الفا زي ال اتش اتش تي اس اتش دي ويك لازم تقولها ويك الالفا تقول دي ويك هو هي هي البيتا دي جلايكوبروتين ال اتش دي اللي بس في فاهم ال اتش في نيجاتيف فيدباك من كنيس بينه وبين الايستو اند اصلهم هنا ما فيش فيدباك. حاجة عاملة زي سينا الأندري ناس تحت أسير الجوناتروبين تحت أسير الاستياج. هنا البياسين الجوناتروبين تحت أسير ما بلاش أقميس والبروستو التريكس البيك بعد 6-7-9 أسابيع البياسين الجوناتروبين توصل مكسر بعد 7-9 ويكس دي فانكشنز أولا أخذ واحد بعد 2 فوق مع بعض دي أسماء اليوم كروني جوناتروبين. لو تروح لبلاد صد بالصد اكتب جاب نمره واحد في الام يعني راح الجولات بتاعت الام وجاب اثنين في البنين طب تروح للجولات بتاعت الام والجولات بتاعت البنين طب شوف هتروح تعمل ايه؟ ليه راحت الجولات بتاعت الام؟ اظن الجولات بتاعت الام هو تومنتين كوفاس يوتا ثلاث شهور لحد ما تتكون البلاسينتا بالشكل العروض عشان تومنتين كوفاس يوتا. طب ليه راحت الجولات بتاعت الجنين؟ عشان الجنين ذكر الهاتف هتضع تستوستيرون يساعد انه يرفعها بطريقه ذكريه لكن لو ما حدوش تسكت مش هيطلع صوت يبقى في جنيه فاذا من اسماء اسمها جولاتوبين لازم اعرف بطش لازم اسمها جولاتوبين يبقى راح لمين؟ لجولات جولات بتاعت الام دي لازم تبقى عرف فبتعمل ايه؟ بتعمل الجولات بتاعت الام ومنتين غرسوس يا مين بيقول للكورتر دي لما حصل حمل استنى معانا ثلاث شهور مش 14 يوم مين بيقول له؟ توم كروني جونالي هو ده ينتهي كوباسي في الام لحد ما زي انت تقدر تشد حيله وتطلع كميات حلوه في ايسون بروستون يقعد الكوباسي ده في ايسون بروستون لمده شهور لحد ما بس انت هناخد الوظيفه دي. طب اللي ابقاه ثلاث شهور ما خلوش ينتهي بعد 14 يوم دي توم كروني جونالي. طب راح الجونالي بتاع البيت ليه؟ عشان لو هو غالي الاثنين كروموم هتطلع تستوستيرون تخليها تطور بطريقه ذكريه. هو مش ميل يبقى مفيش تستوستيرون يتحور بطريقه ثانويه. تحضير واحد مع اثنين. لو قعدت الترتيب هاخد ثلاثه اربعه يعني سبعه خمسه سبعه خمسه. لجن على نيوتروس يزود الجراف اوف اندوتريوم وستريتش اوف نيوتروس. فاكر النيوتروس انا هكتبه عنه. انه الستروما فيها ليبيد وغلايك والجلاس فيها بروتين ميسين. مين اللي باع كده باليورو كراني بنام بروتين بكل ما بدأوا البروستيرو. طب ده اختبار نيوتروس هيلث انفورميشن اند بلاسيتا فورمين. يبقى ايه المشترك ما بين ده لو هتكتبهم لنفسك ده راح يعني تو اكشن على الناس وتو اكشن على الراح. لو عايز تبدو تاني هتبقى ترتيبة يعني هخليهم ورا بعض لحظة ده قول القيم. لو جينا لخلاها فيتس مختلف عن الام 100%. طب ايه اللي بيمنع ان الام تعمل له ريجكشن؟ هو ده كانك زرعت حاجه غريبه، زرعت حاجه غريبه، زرعت حاجه انسان غريب جوه الام. احد الاسباب اللي بتمنع الفيتس ريجكشن هو الهيومن كروني جروب بروتين. ممكن يجي لنا سؤال بعد شويه، ممكن يجي لنا سؤال فانكشنز اوف طب هو مسألة سؤال اساسي عشان كده كده مسألة. يعني انا بحب اسال سؤال يبقى كله سؤال. هخرج منه سؤالين ممكن يجي لنا البرايمال فانكشن كويس. ممكن يجي لنا سؤال ثالث يتكلم عن الجولادوتوبين. فقط جولادوتوبين. قلت اول الجاموز ده مخ يروح للكيوتري جولادوتوبين اف اس اتش اتش دول مكتوب عليهم مقالات. تحس ان قبل كده. وينسى يتكلم ان في بلاتينا الجولادوتوبين. We have two types of gonadotropines. بتشوفي قلناها كده فاكر مصطفى كيوتر جونادوتروبين قبل كده عشان كده ما ردتش على البيتيوتري. ممكن هناك اقول لك دي سؤال جونادوتروبين انت غالبا مين اللي بتكره؟ البيتيوتري. لو احنا ما بناخدش الموضوع قلت لك قول لي جونادوتروبين فاكر ركز مع نفسي ايه اللي هينزل دماغك؟ بيتيوتري جونادوتروبين. لكن مين اللي هيضيع؟ بلاتينس كده انا حطيت السؤال جنب بلاتينس. لما اقول لك دي سب جولادوتروبين الاواعي بتكتب لك ايه؟ بتشتري؟ ده ده اسمها الثاني. نيجي بقى لجولادك سوماتوتروبين. هيومن ده الهيومن بلاسيدا لاكتوجين او الاحسن حطي دايره حوالين صدر تحت يساوي بيسموه اسم اخر يونيك كاب هرمون بلاسيدا. الاسم ده اوقع دلوقتي يبقى حطي دايره حوالين كاب هرمون بلاسيدا يبقى ده يعادل كاب هرمون ان نيجي للراجل جنب نمرة واحد البولاتي دي وظيفته كبولاتي مش وظيفته كبولاتي في ثلاث وظائف موجودة فيه. يعني انت حط هنا الاول حوالين وقت هرمون مش هو ده الكي اللي هتبتدها بالإجابة ان هو بيسموه كوريونيك جروب هرمون يعني كروس هرمون البوت بتاع البيت يبقى لازم ليه ممكن ان لازم عنده وظائف زي الجروب وظائف زي مكتوب تحتيه يبقى هتبتدي جروب زي كده. شوف بعد كده في كذا جروب بس نمرة واحد اقول ده هو وظيفة البرولاكت ده برولاكت بيعمل بريد جروب. طب جاب اثنين وثلاثة هقول ده كان جروب هرمون. انا كنت اقول جروب هرمون ايه؟ هنا الريزم هنا كانت مقرية بسيطة بروتيدوش وكنت اقول لي داون الانرجي بندوس اكتبت في الوقت بروكول وفيداتي يبقى بروكول بروكول تو فيتس خلاص؟ طيب بيكتشن فيتاتي اسد تمرر يعني كل داون فيتاتي اسد في الجنين بيهاجي بروكول في الام جاي ايه؟ في الاسباب ليه؟ هو يعني مش كبلها امريكا بالتمام لان اكشن افاكت على الام مش ليه؟ هو بياخد كل احتمال طب احنا خدناها قبل كده في الهرمون العادي بتاع الفيتا كان بيزود الهرمون في فيتاس هو بيزود الهرمون في فيتاس لو فيتاس بيزود اه اذا ما فكرتش بالطريقه اللي بتقول مش عمرك ما هتجيب الهرمون. فين الكود؟ هذا الهرمون يمثل جروث هرمون يبقى لازم افكر في الثلاثي بدا لي على البريد جروث هرمون بيعمل بروتين انا ليه بيبقى بروتين البوزيش وكان بيزود الهرمون دلوقتي مين ياخد الجلوكوز؟ فيتاس. مين ياخد الفيتاس؟ الهرمون ليه؟ لان الفيتاس ده ما بتعديش لازم تسيبوها فيري ديفيكال وعشان عنده نقص في البث الوحيد نزل في شرطه معلش ده الانسنسنسيف فاضل قبل ما قلناه ما كان الجروب هرمون عندي ده الانسنسنسيف. طيب يبقى انا هنفرض واحد بعدين عديه دول كرونيك ناتوبين يو كرونيك وبروتوبين الاثنين فيهم كام سؤال ايه؟ كرونيك بعد كرونيك وبعد سوبر توبين ازاي ده جروس هرمون وجريمة عارف ليه؟ لان جروس هرمون بيكون برولاكت لايت فانكشن يعني ايه جروس هرمون بيشتغل فيها وفاكر لما حكينا البنت اللي طلع عندها جروس هرمون وحصل لها لاكتيشن يعني هو جروس هرمون وليه واحد زي برولاكت فدي يعني ان هو يشتغل جروس هرمون وبرولاكت طب ايستروجين مع بروجستيرون لو لهم بنفس الوقت بين الاب والبيت بيطلع بنفس الوقت هي السنسيك تي توب بلاس اللي بيعملها اليوم كوريوجرافي يعمل ايه اللي بقى؟ عاوز اخد واحد مع اربعة اطلبي يعني ازاي اهو اتنين ده اليوترس على واحد الايستروجين بيعمل جراب او اليوترس اللي طالع البلاسيتا يخلي الواحد بتاع ينمو لان تيجي تنمو طيب الكونتينر الحاجة اللي حواليها والبيبي قاعد يعني اليوترس زي ما هو صغير مين بيخلي الواحد بتاعه بيكبر كان يتواكب مع البيبي يفيد مين بيكبر ايستروجين عندنا اربعة لو الاوكسيتوزن ريسبتور النيوترال قابلها دي ليش ده كل واحد برضه لو قعدت كده تاني انا بعتذر الواحد بيبقى متلخبطه الكبيت ده يعني ده بقول ايه لو انا جيت حاجه فيها اخطاء اللي هي كثيره جدا وقلت لها طلع السبيد تيك لو فيها خطا اديني في القطه لكن فيها 30 خطا بعد ما تتصور ما تستطيع عمرهم لا ينسى الوقت خليني اقول ايه يعني انا اديتك واحد فيها خطا او اثنين سبيلنج بس سجلت لكن لو اديتك واحد اخطاء وتقدر تطلعها بعد ما تصوم والله ما بتعمل انت الكوب مش كده ليش ده وريك كده ده لو بعيد كده ده ثاني دلوقتي ما عنديش فورمه كده ليه بقول لك لو انت ثاني احط واحد على بعض يبقى حتين لهم علاقه بعض الكمبيوتر اصله بيزود السنتين وبيزود الخصوص بتاع الام عشان الولاده بقى جايه ده بيرفض بريس بس ما قلناها ليش بتعمل جوش هيل بس ده بيريلاكس البلفيك ليجامنت عشان ده هيساعد الولاده ليش بيريلاكس البلفيك البرست هناك باكت هنا الجلال يقيس بيعمل الهامل الجلال تبع الفاكشن المتنابرة تيديول سيدول تيديول هي البرسنت يعني هو البرستو بيشجع تيديول فالبرسنت اللي بتتكلم تيديول حاجة زي كده عشان يسموها تيديول ديسك اذر وضوء محروض اذر وضوء بينا فخلنا الوضع حق الله يوم كل يوم بيه يوم كل يوم بيه كسر الان برسو وضع الكبار يوم بيه اذر وضوء بتجع اعناك الله اعناك الله فاتتو السؤال فاتتو بينا نروح على رأي الكتاب عشان يعني تبارك اهم هذا الشراح الوحيد للشراح التسعة الذي بتاع الولادة اللي هو ايه احنا معلومة دي في الامتو لا بوينت فايف الولادة تقعد لأسلت البرايميترا اللي هي أول مرة تقعد تقعد 18 حبنا دي بيه ليه عشان فيه disproportional صندي مليه راس البيت والبنكشة بتاعت الخوف بتاع الأم صندي بس بس البيه راي مهذب بيتعلم انه يركب عم على بعض حتى السوتشرز بتتنين بس الحاجة ده هو اللي يخلي البيه كل سوتشر مش لاحقا عشان هو يروح مركب الطريقة تنبون أربعة يبقى كده من أغر دماغه في الكبر في أغر دماغه في الكبرش دماغه الأول بس تتعاوض إياك البلد ليه عشان تدينا بس بالطواق كده لأنك اللي جاوز اللي مكة بالبوت أهم وهم بيجاوز البيجمنت اللي هي السين بمساعدة إيس في السين بمساعدة خبالة حتى هما اللي المفروض يكتبوها إيه ثم بيجا كده لأن السين بيجاوز الإيستروجين ريبورد ليجاوز الايستروجين يجهزها هو ايه يا بلاه صد مش هخليها زي ما كتبتها ايه الان هي في دول اللي بس دول اللي صد او لو مره بقى حامل العنق الراحه دي الدور الصغير الصغير بالظبط بالظبط صار ده عنق الراحه الصغير ده هتقول راس بيبي يبقى لازم تحصل اكستريم سوفتنج اوف سيرفيس بطاري قوي قوي عشان العنق الصغير يتطور راس بيبي هي بقى بعد من اسمين هيد ريتراين كونتراكش بيكين وهم بلا بلون ان بيرس ديبالوب بقين اسماء بس برضو سي ار اتش كوتيرو توبين ميكرومون بيتا الدخل انهبين يبتل بروين الهجرين وكوتين حتى عطتولة جرع الاثنين برو او والفا بلان سيرس سنتي مرون والفا الخبيتي عموك اللي تاخد خلط على سبعة اثنين ارض وممكن تقام حتى ثلاثة بيتا يبقى حاجات فيه قوية تاخد اخر اثنين مرات 8 و 9 بروكتين و فينا يعني اقلب صعب فاصل يقولين هذا حاجة فيه للأسيب الأسيب بتاع الولادة لأنه من الجادة بتاع الولادة هو الماي أضر هولون تريد دولي ميتا سيبقى مش من ثلاثة ده مش بيوتك ايه بقى هذا كل ربط ما عدا الفيزيكال اللي جيب تاني ساعة تدول تقوم في الدائرة هو الرئيس في الريالي والتاني قلت اخذناها دولار بيجيب رولي هرمونس تاني ده باراكور بيجيب باراكور هرمونس رابع هو دهينا كورس بيجيب خامس حاجة الفياس بيجيبش وعشان كده انا فاكره لان حاطط في البيت طبعا كنت مهم طب انت راه من اخر مطلع لاطلاق كهرباء كده قلت لك لا كل الغدد اللي تهب ما عدا فتسيش اللي هو ليه إذا ما بعيش الكوش هو كلمة يا إنت إنسا إلا فتسيش اللي هو حتى متوقع لو خدينه أو عدد الله هي بالتالي أنا دي أيوه إيه؟ لا لا لا لا لا مش بالتالي مش بالتالي رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا رعا حد قال طبعا دي بالرغم بيقيسوا كمية الهيومن كلوروبين امبلانت. مين اليونت الاهم؟ في اطار دايرة. يعني اشهر الدار على البيتا طبيعة الدكتور هي الاهم. زي البلاس كده لو واحدة عندها بيتا هيومن كلوروبين بلاس يبقى مية ناحية. لما عندها هيومن كلوروبين يبقى حاجة. دي بلاس بس دي قلة شوية. نادي بيقول التاسم. نروح بيت هم وراه. لا تستطاق. لا زي حاجة بدل الارض دي. هنجيب الشيف ارض شيف بتاع غانا مناطق عليها انتباه الزمان بعمله كده لحد ما الشركة طلعت يعني بات زي الارض شيف طبعا الصوارة حط عليها انتباه من غير الارض لانه يخلص ما لا تستارتش تحريك دي طلع الشركة نيجي بقى الطار يوريشن الولادة الليبر الليبري الاكتباتش اوف بيتا زنزل تم السؤال هيبقى الكلام ده بقى دخلنا بيتاس لا يتفرق في السيكريتين بيتاس طالع مات اللي هي الله بتاعه انا بقى بص يا جدع دي بتاع بص السؤال ده كده انت لو غير بص قول لي ايش بروجيكت اهم حاجه اللي هي بقى طب الكوليسترول عامل ايه؟ ريوارد والكولاجين ديشن والاكسجين ديشن ده 60 في المية يبقى الاربع كلمات بقى تاخد 60 في المية الكوليسترول ده الكوليسترول ديورال الكابتن سكريشن والاكسجين ديشن اللي هو مين كده تعالى بقى ناخد 40 دي الايستروجين اذا هو الاستروك باك سيستم دي شيء خلص ما تعطيها خاص دي مهمة لكن بيقال البريس البريس غير بتاع الطفلة لو بيقدر بيسبب الايستروك واذا بات بوزيشن طب نيجي ايه البوليسترول بيعني بيول البيولار والسكريتوري كاركتر اوف الوتال بنفس الشعور ايه سبيل الكاركتر السيد عشان سكريت لو رحت المطلع الدوبلازم بتيكا بمخزن برجي اقوس هل يكتبها لنفسك الكتر كاتب بيها كتير جي ار اللي هو الاسلام كتيكلم و جي سي جولجي كوبلس او جي اي جولجي افريد عشان انا بتكتبها ايه يعني ايه كوليسترول يحضروا السكريت يعني كل لكن هيجي السكريت بيك مش لازم ان فيه مطعم وماذا ما هو مطعم الاسلام كتيكلم وماذا هو الاسلام قدام على الكلمة كان نفسي يكتبوه اخبروه ده كوليسترول الجيش بسوه مين بيساعدهم ايه ده زي ايه تحت الجدول ايدت بالبولات وش كده قالوا البولات بولات ما بيعملش لاكتيشن بس ده بيساعد الجسم البروستوم في دي وعشان كده كان بولات تبتدي انا حليب برو عشان تفهم ليه خدناه هنا طب تفتكر ليه خدنا برومو ان الجروب هو فيها انستراكشر عشان تو ستريس فيها حضورنا مع بعض محتاجين ايه نسوي محتاجين جلوكو كارتي كوبس ايه سكريشن مين عمل سكريشن بقى صدق ولا تصدق ان فيشن بيبتدي في الجول الخامس تيجرد يعني يطلع البروكت مش في جنرالات البروكت بيبتدي يطلع في الجول الخامس في الساعه دي بيرد وقال حاجه قلنا قبل كده يورو نورمال اللي تكسر كريم ان جيت باي فاكلي البيبي لما يعمل فاكلينج يلعب تاني في ايمر تطلع هرمون رحنا بنرجع ورجعنا بهرمون فيسموها نيورو نورمال بدايه جيت باي فاكلي ايه اللي مين يساعد بريد يقول كل الشروط اللي هو فيه احنا قلنا كان شكل تركيبه زي البراكتس البارسترول من الكائن اللي ما تغير فيه يبقى تبقى كالسي عشان تفتكر لما انت البارسترول كوترمون ليه عدو كوترمون عشان ده يجب يكون في فاتي اب تدي كالوس للبيت والجلوكو كورتي كورتي برضو زيرو الجلوكوز كده خلنا 99 كلمة ناخد واحد بس قول نص النقط اللي تحت في اول ويك افتر بيرث في اللبن تخيل البيبي كان معقول وسط طيب فجاه نزلوا في الجو البوليوشن ده هيجيب امراض لان عنده اثنين ويك بس اول اسبوع اللبن غني جدا في البروتين ان ذا فورم اوف مينو بيلد حتى انا استغربت ان هو غني في المينو بيلد اند بروتين الله ما غيرش لان انا بكتبها لون قوسين يقول لك حتتين ده كانت واحده هما البروتين هما اللي يمينوا ده هو هو ده التالي بقى عايزين ايه؟ البيض فده غني في السكر والريد اند فات البلو كالوريز طب الشيش لو فتش بيبتدي بيبتدي شهر الخامس ملح بيطلع سمول اماونت اوف افتر اللي بعد الولاده بيجيب الى سنتر يبقى ايه اللي يجيب سنوين بيوصل على السنة الماينر ده هو بداية دي اهم حاجة هي دي اللي بتجي اللاكتيشن اصل ايستر الان يبقى هنريموف الايتري افكت اون يبقى اصل ذا كولكتيشن ذا انستريشن سالج دور اوف ايسترنال يقول ازاي اصل ذا كولكتيشن ذا انستريشن سالج دور اوف ايسترنال بفضل مختلف هناك يوقع يتوقع لانه بيان موبيل ايسترنال بروسور هنا يشيش نيميتري افكت على الولاد اللي اخر طبع طول دي مش لابد طبعا مش عارينا وصفت الارس ايه ده بالاولى طول Estrogen and prolactin synergize يعني مثال ER on breast pump not secretion يعني علاقة أول الهد أو في يوم كثير إيه العلاقة بين prolactin و estrogen prolactin بيساعد estrogen في النعم الضغط أو الاسم بيساعد ساعدوا بعض في الأكل بس not إنها تتكون بين not في الاسم estrogen ده بيعمل عن إيه لو علاقتين بالبولات بيساعد كريشن البولات لكن هيمت ات اكشن طب ليه بيساعد طلوع البولات؟ لان البولات بيساعد الايستر في الدهون ذا بيرد لكن في نفس الوقت الهيمت ات اكشن خليه ما يعملش يا ايشن لما يحتاج يبقى الايستر بقى يبتدي يعمل سكريشن حاجه غريبه زي الايستو بلاستيك. الايستو اللي هو حاجه في البلاستيك من البلاستيك سيكريت، لكن نفس حاجه انهبت انفكشن. طب اخدت صوره واحده كده، ده ايستو انكريسز بلاستيك سيكريشن يس انهبت انفكشن. وهتقال لي طب ليه لو السكريشن وانا بنعمل انفكشن هو بيقول لك ده عشان يتعب ليه؟ طب امتى يجي انفكشن لما الايد يختفي؟ لما يتم توزيع نفسي تكتبوها احسن شيء. هو دي مش هتبقى بنقراها مع بعض. دي فكره فيشر، فاكر الفكره بقى بتقطع النظير، فاكر حكيتها لكم دي؟ سيبت الفكره رد على النظير. الافكت اوف فيشر اون نيتروفايت ولكن بينهبت الانتروفين الليسنج هرمون، فما فيش كوميشن، يبقى ما فيش كوميشن سايت، ما فيش نيتروفايت. ويحصل الانيميا لحد 30 اسبوع. 50 حتى بعد كده حصل سايكل 50% من السايكل او حتى لو حصل سايكل. الان في اربعه تلاقيهم رسمي فشخ والكويت لا يستقيم ست تبني اثنين، تبني واحد الحمل واحد الرضاعه. فعشان كده ربنا خلى البولات بتاع الرضاعه اللي هو سيبكم تقولها لكم رضاعه ويمنع الحمل. انا ما بقولش بقول المعظم دي بيحصل، هو حتى وقت بقت حاجه بقول 50% تقع في الرضاعه خالص. بيتغلط كده يعني جرب لما تكمل عجيب الكلام ورمان مع نادي انا 23 سنة خطرت من 14 اربع الوقت تاني نص الدفعة مش يضرب بغير ان انا كل واحد اقعد دفعة عايز اختي خدت 26 الثانية اسمها خدت 30 في ناصر الكارية بتاع الناظرين هما يعني كنت بالنسبه لهم طيب كل ورايا خليت الدفعه تطلع كلها يعني بين حال البنات تبتدي عشان كلهم يهوك ده يعني عامل كويس خطرت 19 جول 19 طيب طبعا هذا 50% بس ما يحطش لسه الفايل ما بروحش هو حتى لو عمل سايكل الفكره ما تجيبش ليه؟ فخبر الله بيقول لي طب الناس مش بقى بعد 6 اشهر بقى عايز يقعد هنا كده. المهم لا يستقيم الا ستيشن مع نتويشن. دي الاسئله ولا ده كده احنا صعدنا من الثلاث اللي هم عملوا دي بقى الايه اي كلام. البعد بقى الحته اللي احنا فيها. بس اخرت لقيت ايوه عاوز جو قوي اكلم واحد انا عشان حصل بيت في الايريا مضروب ودخل السكون بالنيوكليير من جوه. احنا عايزين مع بعض ده ملوش قيمه الكلام ده جاستر بس ثاني روح الفيوجن ده ده سبيرم وسوبر ممبرين كريتد باي سبيسيفيك بروتين فهو خلاص بتاع فيوجن معايا بس عشان اقول لك الخطوط عشان ده مع بعض الفيوجن ده الصف بتاعته خاص تحت دوت الاي 3 ديجيتال سيت رانسي ديجيتال رانسي طب انت عارفين الصف ده بيجاوب مين؟ يبقى على بعد هنا كام كلمه بيجاوب كلمه ده مش نورج انت عشان بسرعه غير الموضوع خلاص الفيوجن لو مش ديجيتال رانسي ده ايه؟ كان حط لي بقى مكتوب كده كلمه جاوب كلمه حطني ده عليه كانسر عشان كانسر بعد السي يعمل حاجتين يعمل كوميكال رياكشن عرض السي ويكمبيت السكند مايكروفيجن يبقى ايه موضوع الكانسر ده بعد الفيوجن كانسر ده يعمل حاجه وظيفه اوكي كوميكال رياكشن ليه كوميكال رياكشن ريتم انزيم اللي هو بتعمل كده كوميكال رياكشن ده هنا الكوره فيها كوره فبيحصل في الانزيم تخش يجمد بتعمل هاردنج في البخ هي بتمنع اذر جيرم هم يختاروا خلاص حصلت عليه عاوزاه كان قد ايه بس ده بيعمل كور كاشن كور كاشن يمنع الكور ده اللي كاد يصير يدخل الاوضه تاني حاجه بيعملها بيكون سكن ضغط كبير ايه فرق الانتاج السبيل الكبيرة انه هنا الاوروفايتس في الفئه الكبيره او مش فاكر هي قبل الدوره او طعام كوميونيتي الكورنيوم شكلها ولو حصل طول بيه بيه طول الاكشن دي طب اول واحد استنى ونص على الكولوم لو عملت واحد بنفس الصوره تاني هيروح بس ده بقى ده دوبليكيت يعني ما حصلش فيه دوبليكيت يبقى الاولاني كان حصل فيه ايه دوبليكيت يعني بعد ما عمل نص ادعناهم تاني بس ده بالظبط اتضرب بعدين خدنا الصوره اللي هي ايه يبقى تاني النص حصل دوبليكيت بقى وكام تاني 46 واحد ده الكولوم دوبليكيت يعني تزلناهم للنوب وعين عملنا لهم دوليكي استكر نوب الجديد ناخد نص ده هيبقى عندنا نوب للكومولوس طيب فانت اوزوريا تريمتين يبقى تسكيب طبعا ايه هي وزيطة ايه قلنا فيها حاجة مهمة فيها الزيب بي 3 ده بيمسك بي سبيل احنا عاوزين بتطلع كوبولي ساكرايز يعني هي اداة ده تطلع البقين تكريت بيكو بولد هاجي سبريد كالتال اي كيس ده دي باي ديفنس او زايبل اتر انفرانتيشن كلها امبريوري جاش سوري انا مستغرب ليه ده ليه الفاضة كتب هذا كلام ده مش عارف ايه ده يكون عدو ميزة ده بيولي انما نورو ده اس كيو سبيرت الاسبريشن او كاملة اغبرة ازاي سبيرت من ليه اس كيو مارك ثلاث حاجات يعملوا من الاسبريشن هي الدور وايد اهم واحده ايه ده بيدخل ايه بالاكرو صح الاكروزين اللي هو كيت انزايم بروتين بروتيك انزايم كطلب الهالوريديك لاين ده الهالوريديك بيسيح واحد اثنين موجودين اللي هو الهيد اوف ذا كاف ده اللي الكاف اللي لابس بيت بعد كانسر انفلاكس كانسر انفلاكس وبعد بقى اللي بعد شافه ده ليشن اوف فيتال جريت از بريفنت ديفايس ده سؤالهم او اكتبه ايه نظري دي مبلاس او لو يعني ليه دي بس او المختلف في الانشن عن امه امه ما تعلوش بيش واحد الروم دي جفاقه بيه عادي اللي جزت كان قلنا عنده في حاجة بقى هيومان الكوستيتيك انشن كلاس وان وكلاس وان ده بتاعي هو بقى دو في هيومان الكوستيتيك انشن كلاس جي خدناها حتى مفتوعة بالله مفتوعة بالله مين اللي بتيجي بيطول اي نتيجه ايه؟ تي اللي بصير فاكر اي تي اللي قلب تي مع تي اي تي تزرعه مين اللي بصيره؟ تي اللي بصير طب ما نتيجه بقى يطوله تي اللي بصير الفيتر بيضربهم بجاز فيتر سيبك انشي بس تي اللي بصير بيموتها اللي ايه كده حتى لو اديها فاز في الفاز دي على دماغ الفاز عشان ما تصوش طريقه ادب طريقه قاعد تنفع شو اول حد يضايق بعدين الماتيرنال انت واضح بتقل يبقى الهيومور اللي بيستمد ايه بعد الميرو سبريس ايجنت سكريت باي دي بلاس بسيست مسألوه ازاي الهيومن كوريوني ونازو تروبينز ازاي بنا الهيومشن وفيتا ايه جاب اللي هي عباره عن human suppressive agent يطلع من ده ما هو الفار تو سي 3% طب في ستيري بس يبقى كام حاجه تسع عناصر الدنيا طبعا الاول اللي فيه مش جاي تهجم عليه ولو عمل حاجه زي كده مش هتشوفوش كويس ما نعرفوش يدمج بعد امه بدل ما يبريزنت هيومن اللي كنت انشي احمد حسام بيت حسام بدل ما يبريزنت حاجه تسهل عشان سيستم اللي هو اللي بيسيبك انت عمل حاجه في وقت انا كل عشان ما تشوف جاب ناس فيه طب استيع دي شويه تيجي مستوصلوا له يضربهم بايه؟ في ده جدع قوي ازاي؟ خلاص يا ابو التوبس ابو التوبس يعني سقوط ابو التوبس يعني هنا ده تاني حاجه الانتي بودز ايه؟ رابع حاجة قلنا ان الانسانتا بتطلع يونو سابريتش التاج اللي هو هما كورين جرانتو فيه كنتوا سألتوني اللي كان من ضمن وضعه بامسة اللي قلنا انجيكشن اول فيه ده عبارة عن يونو سابريتش التاج ده يضح وبرضه تبقى اكستريم رير ان انتي دعم الاسئلة كان سايكل وميريان سايكل وايكل وبوتول وانبتين سايكل والكلاكتيشن وفانكشن وبلانتا ويا ونجيش انجيكشن لكن ده افرادها بقى ده الوحيد اللي يبقى صادي تعمل قوي Initial developed to embryo انا بس تاخد رقمين هنا تبدي كان فقط دي عاوز الارقام بس السطر الثاني نهايته ان الزايد بيستند انفلوب 2 في 3 to 5 days ما يقطع الشيء بيقعد فيه بلودت قال غلط تيام عشان كده حاجه جدا عشان كده قالت البروتوبيو مشين طيب هل اول ما بيقول بيبقى انفلوب لا اخر طق اول كلمه We need 2-4 days after reaching the recovery process. يبقى حوالي 2-4 days. دول بتسلوحوا بجانس كيو. يتجهوا في الدولة انت بيه؟ هذا الخمس. قال ليه هم يوقف بس 2 مليون في 24 مليون. بس ده اللي انا هو. ايه؟ ايه تاني؟ انت زي مزغاط من 50. طيب. هنا يبقى ايه؟ هنا يبقى ايه؟ هنا يبقى ايه؟ نانتي جاشة كل هذا النظر في مدير مشهورين أولا نظر الآتي إن الاثنين مطلوش فبقى في عندي كده كان في دمائين دول ده نادي اللي ده ليه ولا في ميل ده؟ ده السؤال ده في واني بميل مفيش واي اسأل مين برافو فهمت واي بمين مفيش واي مش مفيش واي ده بمين ده ترجي مين ده اسمه فيه فلتس جول هو الاكس اكس ده مين تجي لبين الله خاطر كلمين لا يخلف ومتخلف بس هفكر ديالك فيه فلتس يخلف ومتخلف خد بالك معناه انا ما تخليهاش مخلط حي تقرا معايا نورمال ميجي داي زي الفل خلاص هاي تستيرون عند سوبر كيوستالي دي بنت اوف ميتا زي الفل ما كانتش وحشه جينتاليا كويسه عقله دلوقتي ثلاثه اربعه بقى اب نورمال سيني بروستيتيوتس ده مش خالي وبعدين هاي ايلمنت اوف ميتا ريتارديشن يبقى الكريم فين شكل وانا زي الفل بس لا يخلف ومتخلف يوزنها فوقين طب ايه جابة الزندور اكتب لي قصيرة وغير مخلقة حلوة تاجع قصيرة وغير مخلقة شو ما حلوة لحظة كده تقراها ايش هنعودك ده مخلقة ليه انا تاني قلت لا هو يخليش بس بس مخلق كويس ده هو ابسن جواب خلاص فريق فيش تغيطونات ويش فيه تنجين تانية No maturation at puberty. ما حصلش تخمير. مش هنخلع حيل، ما يخلفش متخلف. انما دي ما حصلش تخمير، مفيش جناز ومفيش طبعا ما فيش نادي ومفيش قيس والكلام ده، يبقى الدول فيه مش باين عليه موضوع كويس. وشورت سيجر. وها حتى كونجكت الادوات. يمكن تذكر كونجكت الادوات يعني تلقى فيها حاجه الحروف. طياره غير مخلقه. طياره غير ايه؟ ده مين؟ ترقى الثاني ليخلف متخلف. يصلب سؤال قبل فزي 8 سنين ومش ولا ايه لما زي الفوز زي المالتي جانكشن زي الرجال عبارة تفكير الأسئلة الثانية دي هاكو ومش هاكي بالذات مش هاكي بحليش نفسي نحن نقولش أسئلة قبل ايه؟ لا مبدا نيجي بقى البري انفورميشن قبل الانفورميشن هي مرحلة مثلا في زايجو اللي نطلع وبعدين دي المرنة اللي هي تخافين لي ميت خلايا بعدين بلاك فور سيف ستيت ده كلمة واقع بلاك بتاع مخدر وسيف يعني كيس المخدر دي انا انفرط اللي حكيت اثنين بيجي سيبرين ده مرنة المرنة اللي هي توت يعني مرنة توت اللي هي تخافين ميت ثالث انتو توت ناسي الايمان دي تبدي هندلو التوتر تبدي توتر بلاك يعني الخلايا المغذية المخلطة خلص المجلسات انت عارف قلت لكم ده واحد ثروه بلاط بينها العمرية ثروه ايه مغذي محسوس يعني ايه بلاط مخلط اللي بيغذي الخليقة الجديدة المجلسات يبقى لقينا فاقد الامبريو الاول في الكلام نيجي امبلانتيشن الامبلانتيشن بتاع باي ديفينيشن It's embedding of blastocyst اللي هو بلاط بلاط انتو برانش فيها يعني طبعا في نفسه الرباط اللي ماسك في اليوم خلين الفلت وبعد ما دخل يبقى انبلانت الزوجة يبقى 3-5 كل الاعداد دي بالفلوس اللي يبقى 2-4 هذا الخمس يبقى لو خدت مضاعف دول كان 3 مضاعف دي كان 4 هذا الضوء هو كان 3-8 يعني ده ما يجيش بره على الاخرى فكرة انا بقول ايه بس جاب لك الرقم كده عارف بجيب نفسه بالله يعني تسلسل الطبقة والدوينة بتاع الأم يعني عشان انت تصمر الطبقة في الدوينة تطلع مسامير مايكرو بالله من الطبقة في الكتاب الدوينة كل الدوينة اللي الحقيقة مش عارف ليه زي في الكاب في ناس عند انها رسالة صعب انترقات ويد استرسكيلتو الاسرع سيل مايك ده بالانترقات ده بروتين ماركس الكولاجين فايبرز على طريق الصفحة فقط. ليش بدك تقول هذا؟ شو هذا الكلام اللي كان عايزه؟ لنتي فزي. إيه؟ ويني. شو يعني أبدا؟ بدي أعمل أبدا. يعني عايز يعني تيجي على شوية؟ فيني أبدا. فيك الرأس وين فيك يا شباب؟ بود مش عندك كارب يعني قلب. عشان تبدي شكل جديد. لا أي قيمة. لا إحنا. سلام عليكم يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا البيع اللي بدي نوعين من الاسم يا اف باي اف مع اف بقى جنيه في حال مع اف ربط نفس الوعين يا الله اعلم هل ايه يعني ايه حريق في الاسلام بتاعه ازاي انا وانا بيسوب اخر ايه دحية بقى ما ينفعش التاكل هو الكلام ميديا بيساعد اصل لايف ازاي ان هو بيحبش الاجيب عموما الاسلام لا يبقى الكلام ففي ستات عملوا تهو يعني لو قبل ما يعملوا سجل تركورس يعني غسيل للفاجايا بسوديوم ارابين محل معالج بعض السيدانيات دخلوا الوسط مور عن كشف قالوا لما عملوا التحليل ان ده بيزود الاكسبيليتي ان الواحد بتبقى 70 30 بدل 50 50 لو عملت بوش للفاجينا قبل مباراه جنسيه صوت البايكربين بتركيز معين بتاع الرياض ده انفيرد ديوار كولوم فده كان احتمال 70 30 حركه بطن انما هو يبقى لك فين دوت يا سيدي انا شايف البنات افضل شخصيا مش فكر فيها والسؤال اللي خلف النهر ولا البحيرة بحيرة ما عشان في بحيرة يبقى ما في طيران سريع مش رسول الزيت العادي بيمشي فيه الدم صح يرسول البحيرة حوالين يبقى بيبقى بعدين لا ترانسبيك او بلاند لما تقعد تفرق البلاند لو عملت دولة في البوتكشن ايه يعني الوصل يحصل الله ايه هتقل بس حاجة يجيبني الجوانب ده ازاي انت بس الاضرار وعليه الاغراض ده اللي بعيد اغراض ايه لا مبقاش واخد بالفكر واحد فرق ايه ده بالنجم دي تشيل بسرعه لما نمشي كده هيبقى ليه ايه طيب ان واحد فرق والتاني بالفكر انت ورا بعض بس سريع يبقى احنا كل فكره بنحاول نعمل وادش وادش بسيط ده عشان يحصل الشيء انا هم مبسوطه ليه ثانياً في برانشي ثالثاً التركيب الكوارسة رابعاً الوائد كونتراكشن الكونتراكشن ده بيخلي فيه أرتيال إيه فلو النوزي الأبسلوب أثناء الكونتراكشن ليه هو الضغط أقل هنا اللي في الأرض تبقى أثناء الكونتراكشن يقف تاني دي نفسه وهي ضرابة في شقة الأرتيال خاصة ده مش حاضر ده كونتراكشن الارضي دور الارضي الوضيط انها زين لان في اقل دور اي كلام لكن ركوب يسري افضل طوى ايه